صلى الله عليه وسلم. سماحة الوالد يقول السائل: من ارتد عن الإسلام والعياذ بالله وهو قد حج ثم عاد للإسلام، هل يجب عليه أن يحج مرة أخرى وتعتبر الحجة الأولى باطلة؟ هذا فيه خلاف، وكونه يعيد الحج محوط له وأبرى لذمته. نعم.